بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون عقيدتهم طائراتهم شعق الصلاة والكفر والأوثان، ومشت جحافلهم على بطحائها وجرت سفائرهم على الخلدان. هي نصرة المولى العزيز بجنده، والنصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان. نحن رضى الله، ابتلاكم الله بنا وابتلانا بكم، فلو كنتم في سحابة لصعدنا إليكم أو لهبطتم إلينا. هكذا علمنا التاريخ وحكى لنا الأبطال، والتاريخ يشهد بنصر هذا الدين على كل حال، ومحروب الردة ونصر المسلمين على المرتدين، وحروب الصليب والحملات الصليبية، وحروب التتاري ونصر المسلمين عليهم، وحروب المسلمين في هذا الزمان ونصر الله عليهم بإذنه ووحده، إلا شاهد على ذلك. والأيام النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان. الأيام دول والناس دول والجماعات دول والدول دول. كم من غني افتخر، وكم من فقير اغتنى، وكم من عزيز ذل وذليل عز، وكم من موسر أعسر ومن معسر أيسر. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. فيوم لنا ويوم علينا، ولكن الغلبة في النهاية لنا. النصر لنا، لأن المسلمين، لأن أهل التضحيه، ومن كان على الحق والصواب وعلى الكتاب والسنة كان النصر قاب قوسين أو أدنى منه، ومن ابتعد هدم وخلد وزل حتى يعود إلى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نصر الله رسوله ومكر له فمكن له. نصره الله يوم الغار بلا جيش ولا سلاح ولا عدة ولا عتاد، ونصر الله رسوله عليه السلام وأصحابه يوم بدر بالملائكة، ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب بالريح والجنود التي لا يعلمها إلا الله. النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان. وأعظم مقومات النصر وأجل عوامله وجود المؤمنين الصادقين الذين يثبتون على الحق ولا يتزعزعون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالنصر لنا والغلبة لنا والمستقبل لديننا. النصر للمؤمنين، النصر للمجاهدين. ستفتح روما بإذن الله ووحده يا عباد الله، وستخرج جحافل الحق لتعبر أراضي الكافرين تنشر فيها دين الحق المبين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تعلو على رقاب الكافرين. النصر للمؤمنين، النصر للمجاهدين. سنقتل اليهود بإذن الله ووحده، إنهم أعداء، وننتصر على النصارى والمجوس والملحدين وكل ملل الكفر، وتبقى الطائفة المنصورة. النصر لنا، ستبلغ دولة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، وسنكون الأعلى والأرفع يا عباد الله في الدنيا قبل الآخرة. أجدادنا شهداء الأمس تتبعهم أحفادهم، أفينجو الكافر البطر؟ هذا المكبر والجرح الكبير نبض، يقول هذا دم الأحفاد يا عمر. ستلتقي حول نار النهر أذرعنا، وسوف يقفز من أقدارنا القدر حتى نرى راية الإيمان تجمعنا وينطق الشجر المأسور والحجر. نحن قادمون بإذن الله، منتصرون غالبون بوعد الله. فلما قصفوا بعد الجهاد ببدرهم وإلهي قاموا المعارك لم يبالوا بالغدا، والموت لا يخشاهم الإيقاني. هي نصرة المولى العزيز لجنده، والنصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان، النصر بالإيمان. مؤسسة صوت الحرم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تأملات في آيات وأحاديث النصر من خطب فضيلة الشيخ حفيظ الدوسري. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن تقوى الله تعالى هي المتمسك، فاستمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله، وسيروا على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ كان خلقه القرآن، فكونوا مثله في الاقتداء. واعلموا يا عباد الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يراجع آيات ربه جل وعلا، يقوم بها ليلا ويبكي عند تلاوتها ويتأمل فيها، ثم يعمل صلى الله عليه وسلم. وكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم دائما في القرآن ينظرون وفيه يتأملون، ومنه وإليه يردون ويصدرون. ولذا كان منهلا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المؤمنين المجاهدين الصابرين، فكان سبب عزهم حتى أصبحوا سادة الدنيا كلها. أيها المؤمنون، بقدر ما يكون الإنسان قريبا من كتاب الله، وبقدر ما يكون متأملا فيه، يكون إيمانه وصلاحه وثباته، وبقدر ابتعاده عنه وهجرانه له يكون عصيانه وفسقه وكفره. وبين أولئك وأولئك ما بين السماء والأرض، شتان بين مشرق ومغرب. أيها المؤمنون، إن الفاصلة بين المؤمن والكافر أن المؤمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمثل الشهادتين وقام بتحقيقها في حياته وأتى بشروطها وابتعد عن نواقضها فقادته إلى عز الدنيا وإلى شرف الآخرة. ويا له من شرف وعظم العلو في مراتب الجنات جنات النعيم. فبقدر ما كان مع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا صادقا ثابتا من أهل الجنة. وإن مشى على الأرض وإن كان غير ذات فكان لم يشهد بشهادة الحق لا إله إلا الله ولا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى بنواقض التوحيد كان من أهل النار عياذا بالله من حال أهل النار. ومن كان مع الكتاب والسنة يتبع هدي خير الأمة كان ناجيا، ومن كان مع الباطل والزيف والزور والكفر والبهتان كان كافرا ولله في خلقه شؤون. أيها المؤمنون، ليكون حديثنا اليوم عن شيء غير آيات من كتاب الله تعالى سنتلوها ونتأمل فيها لعل القلوب المؤمنة أن تزداد ثباتا وصبرا وإيمانا وتقوى وتصديقا بوعد الله تعالى. أيها المؤمنون، إن المؤمن يعلم علم يقين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن النصر لهم، وأن الله تعالى ممكن لهم طال الزمن أو قصر. وكلما ازدادوا صبرا وثباتا زادهم الله رفعة وتمكينا. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي. استمعوا، يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريد أهل الباطل، أهل الزيف، أهل الكفر، أهل الشرك، يهودا كانوا أو نصارى، ملحدين أو هندوس، أيا كانوا، منافقين أو علمانيين أو منحرفين عن الصواب أو دعاة على أبواب جهنم، يريد أولئك الظالمون كلهم أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يستطيع هؤلاء الضعفاء أن يطفئوا نور الله؟ لا إله إلا الله، نور الله أعلى، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومهما اجتمع أهل الباطل والزيف والكفر والعلمنة والنفاق على أن يطفئوا نور الله فلن يطفئوه، إن نور الله أعلى، وإن حق الله أولى، وإن الغلبة للمؤمنين. يريد أهل الظلم والظلام، أهل الفسق والعصيان، أهل الكفر والشرك أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ضعفوا وهانوا ولانوا ووالله لن يقدروا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الحكيم يأبى العزيز يأبى الجبار جل جلاله إلا أن يتم هذا النور ويكون أعلى من أولئك الظالمين وكيدهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ليس نور الدنيا فحسب، يريدون أن يطفئوا نور الله. ويأبى الجبار جل في علاه إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون، ولو كره المتزندقون، ولو كره المنافقون، ولو كره العلمانيون، ولو كره الكفار والمشركون أجمعون. سيعلي الله نوره ويرفع الله أمره، وإذا لم يكن الإسلام وأهل الإسلام والإيمان هم أولئك فمن يكون له الغلبة؟ ذلك أن الله وعد المؤمنين بالتمكين، ووعدهم بالنصر والعلو، ولن يخلف الله وعده. ذلك أن الله تعالى قال: وكان وعد ربي حقا. فوعد الله حق لا شك فيه ولا مريا، ومن شك في وعد الله كفر. قال الجبار جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله للذين آمنوا وثبتوا على الحق وأسلموا واستقاموا أنه يمكنهم في الأرض ويستخلفهم فيها ويكون لهم العز والتمكين، طال الزمان أو قصر. ووعد الله حق ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليس إلا الإسلام، ولا دين إلا دين الله، ولا كتاب إلا كتاب الله، ولا سنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى غيرها هلك. هذا الوعد فحسب؟ لا، بل زاد الله في وعده أن أخبر عباده المؤمنين أنه سيمكن دينه الذي ارتضى، دين الإسلام، ثم أخبر أنه سيبدلهم من بعد ما خافوا ومن بعد ما ظلموا، سيبدلهم من بعد الخوف أمنا. وأي أمن أعظم من تأمين الله تعالى؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أشرك بالله طاغوتا أو صنما أو شرعا غير شرع الله، أو حكما غير حكم الله، أو أي شيء من الباطل، لا يدخل في عباد الله المؤمنين. وإن صلى وصام وقام، ذلك أن الله تعالى قال: يعبدونني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك، بعد هذا الوعد الصادق والتمكين وتبديل الخوف أمنا، فأولئك هم الفاسقون، ويكون من الفاسقين كافر. واعلموا أن هذا وعد الله، ووعد الله لا يتخلف، وكان وعد ربي حقا. نسأل الله النصر والعز والتمكين. استمعوا أيضا، يقول جل في علاه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الذي يجتنب عبادة الطاغوت أيا كان صنما أو بشرا، إن الذي يجتنبها أن يعبدها وأن يشركها مع الله في عبادة ويفرد الله وينيب إلى الله ستكون له البشرى، وأعظم البشرى دخول الجنة، وقبلها التمكين والنصر والعز بإذن الله تعالى. قال تعالى: لهم البشرى فبشر عبادي. بشر الذين آمنوا واتقوا وأخلصوا وأنابوا وأسلموا ووحدوا وأفردوا الله بالعبادة دون سواه. بشر أولئك الذين يستمعون القرآن، يستمعون السنة، يستمعون الحق، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. نسأل الله من فضله، وأولئك هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول الكاملة التي تكون في الدنيا فاهمة واعية وفي الآخرة راشدة فائزة. نسأل الله من فضله. أيها المؤمنون، حين قام الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم بنصر الدين وإعلاء كلمة التوحيد والقيام بحقوقها، وسارعوا إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وتطبيق شرع الله في أرض الله والحكم بالعدل بين الناس، مكنهم الله في الأرض واستخلفهم ونصرهم على عدوه وعدوهم، والله غالب على أمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله بالثبات على الحق والإيمان بالكتاب والسنة ونشر دين الله تعالى بين الناس والجهاد في سبيل الله وإعداد العدة، فإن الله تعالى ينصركم. وقال تعالى مؤكدا هذا النصر: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهل هناك أعظم من نصر الله؟ من ينصره الله فمن يغلبه؟ إن الله يغلب ويعلي ويرفع، والله غالب على أمره. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر الموحدين، نصر الذين يثبتون على الحق في مواقف اللجلجة والخوف والذل والهوان، في مواقف الجهاد في سبيل الله. والنصر يا أحباب، يا أحباب، لا يأتي بالتمني ولا بالتحلي فحسب، وإنما تحقق النصر يكون بالقيام بنصرة هذا الدين. فالله جل جلاله ينصر عبده الذي ينصر دينه ويمكن له، ومن نصره الله فلا غالب له. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من ينصره الله فلن يغلبه احد كبر او صغر، ولو ملك العتاد والعدة والسلطة والقوة والتمكين في الدنيا. من ينصره الله فلن تغلبه الارض ولو اجتمعت بقبضها وقبيضها. وان يخذلكم بخذلانكم لدين الله، واما ان نصرتم الله فسينصركم. وان يخذل الله احدا من الناس فمن ذا الذي ينصره ومن ذا الذي يعينه؟ والله خذله. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المجاهدون، فليتوكل الصابرون، فليتوكل الموحدون العاملون. واكبر عدة للمؤمنين وزاد للنصر على الكافرين والمجرمين تقوى الله تعالى واصلاح النفس ظاهرا وباطنا. وهذا لا ينافي الاخذ بادوات النصر، فقد قال الجبار جل في علاه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومن قدم نفسه في سبيل الله وفاه الله الشهادة وأجرها والجنة وخيرها وعظمها ونعيمها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله الشهادة في سبيله. وما تنفقوا من شيء بعد إعداد القوة لإرهاب أعداء الله، فما تنفقوا من شيء بعد ذلك في سبيل الله يوفيه لكم الله وأنتم لا تظلمون مما قدمتم شيئا، حتى لو كان يسيرا صغيرا حقيرا في عرف الناس. وأعظم مقومات النصر وأجل عوامله وجود المؤمنين الصادقين الذين يثبتون على الحق ولا يتزعزعون في مواطن النصر والصبر. أولئك الذين يصنعون بالحق في مواقفه، أولئك الذين طلقوا الدنيا بزينتها وابتعدوا عنها فما تمكنت في قلوبهم حتى أهلكتهم، وإنما قالوا نحن لله تعالى، فقدموا أنفسهم في سبيل الله عبادة وطاعة وجهادا. رجال، وأين الرجال؟ إنهم الصحابة ومن سار على نهجهم، وقبلهم الأنبياء والمرسلون ومن سار على نهجهم. أولئك الرجال حقا، وأعظم الرجال المجاهدون في سبيل الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا حب دنيا ولا بيع ولا شراء ولا ثروة ولا مكسب ولا دار ولا زوج ولا تحصيل ولا كسب ولا ركون إلى الدنيا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون ذلك اليوم العظيم الذي سيكون لهم بالمرصاد كبروا أو صغروا. يخافون الورود على جهنم ويسألون الله صدور الكرامة ودخول الجنة. أيها المؤمنون، أولئك الرجال لما صدقوا وأخلصوا وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، نصره الله يوم الغار بلا جيش ولا سلاح ولا عدة ولا عتاد، ونصر الله رسوله عليه السلام وأصحابه يوم بدر بالملائكة، ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب بالريح والجنود التي لا يعلمها إلا الله. فالشأن كل الشأن في وجود فئة مؤمنة تفهم الإسلام فهما صحيحا، تعيش معه في كل مجالات الحياة، وتقيم في ظله مع الكتاب والسنة مهما أرهبت ومهما خوفت. وما أعظم الرزية إلا رزية الدين يا عباد الله. فالصبر الصبر والثبات الثبات. ويا عباد الله، لا خسارة ولا رزية أن يقتل المرء في سبيل الله، أو أن يؤذى، أو أن يكون إيذاؤه في سبيل لدينه وعقيدته، والثبات على دعوته وقوله للحق وأفكاره وأقواله المستقاة من الكتاب والسنة. وقد توعد فرعون السحرة حين آمنوا بربهم وهددهم بالقتل، فما استكانوا لفرعون وما وهنوا وما ضعفوا، ولم يكن من أمرهم إلا أن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولنا في عباد الله قدوة، ولم يذكرهم الله تعالى في القرآن إلا للعظة والعبرة. والمؤمنون منذ أرسل الله الرسل أولا وآخرا كلهم يقتدون ببعضهم الذين استقاموا على الحق وصبروا. فالإيمان يا عباد الله إذا خالطت بشاشته القلوب لا يلوي على الباطل ولا يتحول عن الحق، مهما كان البلاء في سبيل الله، ومهما كان العذاب، ومهما كانت الفتنة. فالفتن والمحن لا تزيد المؤمنين إلا إيمانا بالله وتسليما. قال جل في علاه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبروا على تجمع الأحزاب عليهم وإحاطتهم في دارهم، وثبتوا حتى أرسل الله جنوده التي علموها ومنها ما لم يعلموه، فأزال الظلم عنهم. وذلك أنهم لما رأوا عدد الكفار وعدتهم قالوا سينصرنا الله مع قلة عددنا. واعلموا يا عباد الله أنه قيل قديما: كم من محنة انقلبت منحة، ومن كان صابرا منحه الله العز والتمكين. قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا مستمسكين بالكتاب والسنة حقا لا زيفا صابرين ثابتين. قال تعالى لكم وللناس كل من آمن بالله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم. فالإسلام عبادة ومعاملة وشريعة ومنهج. فلا تكونوا ممن آمن ببعض وكفر ببعض. فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه كان كافرا بالشرع كله. لا تنفعه صلاته وزكاته ولا حجه وصيامه. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا يا عباد الله أنه يلزمكم الإيمان بالكتاب وما فيه ويلزمكم العمل والتطبيق. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واعلموا يا عباد الله أنه يلزم الأمة أن تتمسك بالدين كله لا جزء وأنه لزام عليها أن تكون على الحق في كل شأنها. ومن تخلف عن ذلك آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ليس له إلا الخزي في الحياة الدنيا والهوان والذلة والقتل وإقام الحد ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب في نار جهنم وما الله بغافل عما تعملون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا وعد الله بالنصر فمن يقول إن وعده يتخلف. وكان حق عباد الله على الله أن ينصرهم. ولكن متى؟ إذا استقاموا على الكتاب. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأين جند الله حتى يغلبون. ومن كان متمسكا بكتاب الله سائرا على نهج رسول الله يجاهد في سبيل الله الظالمين والكافرين سينصره الله ويجعل الغلبة له. لماذا؟ لأنه من جند الله. فالنصر للمؤمنين والغلبة لعباده الصالحين وعد من الله وما من شك في تحققه في واقع الحياة وإن تأخر عن حساب البشر. وقد خلق الإنسان من عجل. قال تعالى ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. وعد الله حق ولا يتخلف عن عباده المؤمنين. وسينصر الله الموحدين المجاهدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الذين أشركوا بالله وظلموا معه. الذين أشركوا وفسقوا وكفروا وتزندقوا لو كرهوا. سينصر الله عباده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وما كرر الله هذه الآية إلا ليتأمل فيها المتأملون. الله تعالى ختمها بخاتمتين مختلفتين، وإن اشتركت في الأصل كله، لأن كتاب الله من عنده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم كررها الله تعالى واستشهد نفسه على هذا، وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن يدافع عنه الله؟ فمن ذا الذي يغلبه؟ قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن كان الله وليه فمن ذا الذي يغلبه؟ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين فقط لا مع الكافرين أو الظالمين أو العلمانيين أو المنافقين أو الفاسقين أو الضالين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله نصره العاجل. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل النصر قريبا من المؤمنين المجاهدين الصابرين القائمين بالحق والكتاب والسنة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الخلق وعلم ما كان وما سيكون إلى يوم الدين. لا إله إلا هو الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه المبعوث عزًا ونصرًا ورحمةً وتمكينًا للمؤمنين المجاهدين الصابرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصار دينه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن الله سينصر المسلمين الموحدين الصابرين المجاهدين. طال الزمان أو قصر، بإذن الله ووعده في الكتاب والسنة وحيا منه على رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وأن النصر حق واقع بإذن الله تعالى، وأن الغلبة للموحدين للمؤمنين الصابرين المجاهدين، هكذا قدر الله في الكتاب وفي السنة، قدره في الوحي وقضاه وجعله ثابتا، وأوحاه إلى حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، ونصر الله قريب، ونصر الله رسوله وصاحبه أبا بكر، وسينصر الله الأمة تبعا. ونحن كنا حماة الأرض ما رفعت يد علينا العصا إلا وننتصر. عقيدة هي ماضينا وحاضرنا، وساعد هو فينا الصارم الذكر. وكان النصر للمؤمنين حتما لازما وحقا واجبا من رب العزة جل وعلا أبدا. وإذا استغاث المؤمنون بالله أغاثهم ونصرهم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. النصر من الله والتمكين من الله، والبلاء حتم لازم قبل النصر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم لنا ويوم علينا، ولكن الغلبة في النهاية لنا لأن المسلمين، لأن أهل التوحيد، ومن كان على الحق والصواب وعلى الكتاب والسنة كان النصر قاب قوسين أو أدنى منه. ومن ابتعد هدم وغلب وزل حتى يعود إلى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأيام دول والناس دول والجماعات دول والدول دول. كم من غني افتخر، وكم من فقير اغتنى، وكم من عزيز ذل وذليل عز، وكم من موسر أعسر ومن معسر أيسر. وقد قال جل في علاه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال جل في علاه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال سبحانه وتأملوا في قوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد قضى الله وقدر أن الأرض للمؤمنين، وأن التمكين للمجاهدين الموحدين الصابرين المتمسكين بالكتاب والسنة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وسنة التغيير يا عباد الله نافذة جارية حق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك هو قضاء الله وقدره. النصر لنا قريب منا للمؤمنين مهما ظن الظانون، ومهما ذل الذالون، ومهما خنع المستسلمون. إن النصر للمؤمنين، ومهما مكر أهل المكر من العلمانيين والمنافقين أعوان الكافرين، سيكون مكرهم خسارا ووبالا عليهم، وسنغلب كما غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن حملة الهداية والدين ينتصرون باذن رب العالمين ووعده. مهما مكر المنافقون والعلمانيون والكافرون كلهم سواء. قال الله تعالى: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نصر الله رسوله ومكر له فمكن له. قال كعب بن مالك الانصاري رضي الله عنه وارضاه: فلما اشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، ارى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وصلته عليهم، وكان نصيره نعم النصير، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لأنكم من الموحدين، لأنكم من الصابرين، لأنكم من المجاهدين المسلمين، لأنك مسلم ستبقى في حلوقهم زجاجا، وتسطع في ظلامهم شهابا، تعالج حقدهم بالحب حتى ترى الأمطار تنسكب انسكابا. إذا زرعوا الجفاء زرعت حبا، وإن غدروا بسطت لهم جنابا، تعيب عليهم جبنا وجهلا، وحق الجاهلية أن تعابا، وتغرس فيهم الإسلام غرسا، فقد بلغت سرورهم النصابا. أيها المؤمنون، في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم أو في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه يعني في هذه الحفرة أو الشق، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بنصفين أو باثنين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. سينتشر الإسلام وينتصر الحق، ويكون الدين في العالم كله قريبا لا بعيدا بإذن الله ووعده. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. نسأل الله النصر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيها المؤمنون، سيكون الإسلام في الشرق والغرب، وسنعلو على هؤلاء الكفار، وتكون الغلبة للمسلمين. هكذا قضى الله في كتابه، وهكذا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ومعنى هذا أنه لا يقبل إلا الإسلام، وأنه لا دين إلا الإسلام، ليكون الدين كله لله، ويهلك الله الملل كلها إلا الإسلام. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. سنقتل اليهود بإذن الله ووعده. روى ابن عمر رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالنصر لنا والغلبة لنا والمستقبل لديننا. ستفتح روما بإذن الله ووعده يا عباد الله، وستخرج جحافل الحق لتعبر أراضي الكافرين تنشر فيها دين الحق المبين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تعلو على رقاب الكافرين. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب: إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا. ستبلغ دولة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، وسنكون الأعلى والأرفع يا عباد الله في الدنيا قبل الآخرة. فقروا بذلك عينا، ولكن اعلموا أن ذلك بإذن الله ووعده مع العمل لهذا الدين. روى مسلم وغيره عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني سيبلغ المشارق والمغارب كلها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وسنغلب وننتصر. ليس هذا فحسب، بل سيفيض المال ويعم الرخاء والأمن بإذن الله ووعده. إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وزاد أحمد في روايته: وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، نصر الله قريب. روى أبو هريرة أيضا عن رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مصداقا لما سبق: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة وحتى يعرضه سيقول الذي يعرضه عليه لا عرب لي. ويؤكد هذا يا عباد الله حديث أبي موسى مرفوعا: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. ومثله حديث حارثة ابن وهب مرفوعا: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وفضل الله عميم لعباده الموحدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن أعرضوا وهجروا وكفروا نعم الله وذلوا وهالوا، فسيطر عليهم أعداؤهم المسلمون بهذا الكون. إذ هجروا كتابهم أصبحوا أشلاء قطعان، أمسوا تجارب أصباغ مزيفة يلهو بأشباحهم تجار ألوان، أمسوا شراعا بلا أفق بلا هدف بلا اتجاه بلا أرض وأوطان. يلهو به الموج فوق السطح آونة، وتارة يترامى محو قيعان. باعوا ينابيع ضوء الله وانطلقوا ليشتروا الضوء من أسواق عميان. نسأل الله العافية والسلامة. ستعود الخلافة يا عباد الله على منهاج النبوة، تعود بإذن الله ووعده. روى حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، أو ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. ألا إن نصر الله قريب. وشيمة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها المؤمنون، روى معاوية عن رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد ثبت بطريق آخر ولفظ آخر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نسأل الله أن نكون منهم. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سننتصر على يهود وننتصر على النصارى والمجوس والملحدين وكل ملل الكفر، وتبقى الطائفة المنصورة، ويأتي في كل حين من يجدل للأمة أمر دينها بإذن الله ووعده. فقروا عينا. روى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. سينزل المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم، ويظهر المهدي بإذن الله ووعده. وروى الحاكم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدوانا. سأل بعض قادة الفرس بعض قادة الصحابة في إحدى المعارك في أيام العز والنصر والفتح الإسلامي: من أنتم؟ يقول قائد الفرس: من أنتم لقائد المسلمين؟ وما شأنكم؟ فقال له: نحن قدر الله، ابتلاكم الله بنا وابتلانا بكم، فلو كنتم في سحابة لصعدنا إليكم أو لهبطتم إلينا. هكذا علمنا التاريخ وحكى لنا الأبطال، والتاريخ يشهد بنصر هذا الدين على كل حال. ومع حروب الردة ونصر المسلمين على المرتدين وحروب الصليب والحملات الصليبية ونصر المسلمين عليها وحروب التتاري ونصر المسلمين عليهم وحروب المسلمين في هذا الزمان ونصر الله عليهم بإذنه ووعده، إلا شاهد على ذلك والأيام الدول. اضرب لنا مثل الجهاد واسر بنا، نغشى الوقائع فالحياة صدام، هل أسلم الهادي الأمين قياده أم كان منه النقب والإبرام؟ رفع الحياة على أساس صالح، والسيف ركن والكتاب إمام أحد، وبدر شاهدان، فما على من يسفح الدم في الحقوق ملام؟ هل جال في تلك المشاهد مصحف أم جال فيها مصحف وحسام؟ قال الشاعر وكلنا يقول معه: أجدادنا شهداء الأمس تتبعهم أحفادهم، أفينجو الكافر البطر؟ هذا المكبر والجرح الكبير لظى يقول: هذا دم الأحفاد يا عمر، ستلتقي حول نار النهر أذرعنا، وسوف يقفز من أقدارنا القدر حتى نرى راية الإيمان تجمعنا، وينطق الشجر المأسور والحجر: نحن قادمون قادمون بإذن الله، منتصرون غالبون بوعد الله. وآيات النصر وأحاديثه والمبشرات بمستقبل هذا الدين لا تقف عند هذا الذي قلنا فحسب، بل هي كثيرة. ونصر الله تعالى لا ينبغي أن نبقى متكلين وننام، ونبقى على خلدنا ودعتنا وكسلنا، وننتظر نصر الله ينزل علينا دون جهد نبذله وجهاد نمارسه وعمل دؤوب نقوم به في جوانب حياتنا كلها. نقوم منها مع وجه، ونصلح ما فسد، ونبني ما تهدم، ونقوي ما ضعف، ونكمل ما نقص، ونأخذ من كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم نبراتا، ونجعلها منارا يهدينا إلى النصر والعز والغلبة والتمكين بإذن الله ووعده. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا والله غالب على أمره ولكن أهل الباطل والزيغ والنفاق والعلمنة والكفر لا يعلمون. أيقنوا بالنصر واثبتوا على الدين واعلموا أن النصر مع الصبر وأن النصر يحتاج إلى عمل وإصلاح نفس وإقامة جهاد وأن النصر لا يكون بالادعاء ومن كان مسابقا إلى النصر مكن له الله تعالى وجعله منتصرا غالبا بإذنه جل في علاه. أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى وعودوا إلى شرع الله ودين الله تكونوا من المنتصرين. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الحرم للإنتاج والتوزيع القصيم المذنب، رقم الهاتف 06-342-1766 و 06-342-3261. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.